فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه، يعني يلزم ان هو يمسح جميع اجزاء الوجه. وعن ابي حنيفه ثلاث روايات، احداها اذا ترك اقل من النصف اجزاء، والثانيه اذا ترك اقل من قدر الدرهم اجزاء، والثالثه اذا ترك الربع اجزاء الربع فما دونه اجزاء. وللجمهور ان يحتجوا بالقياس والله اعلم. يقول: وفي هذا الحديث دليل على ان من ترك شيئا من اعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، ان هذا الرجل غالبا ما شعر بوجود هذا الظفر، موضع الظفر او قدر الظفر. وعلى اي حال فالطهاره، طهاره من الحدث، شرط مع العلم ومع النسيان او مع الجهل، وشرط مع الذكر والنسيان، مع العلم والجهل والذكر والنسيان، شرط مطلقا. فمن نسي ان يغسل عضو من اعضائه فوضوءه باطل، ومن نسي او من جهل وجوب غسل او مسح جزء من اعضاء الوضوء الواجبه فوضوءه باطل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يقبل الله صلاه بغير طهور، فهو على عمومه واطلاقه. لا تقبل اي صلاه بغير الطهور الكامل الواجب. وفي حديث المسيء صلاته ما يؤكد على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وكبر. فامره باسباغ الوضوء، دل ذلك على ان هذا من الاركان، يعني هنا طبعا من الشروط، يعني شروط صحه الصلاه. قال: وفيه تعليم الجاهل والرفق به، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالرفق، قال: ارجع فاحسن وضوءك. وقد استدل به جماعه على ان الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، لانه لو المسح اصلا غير مستوعب، وفيها نظر، لان هو اوجب استيعاب الوجه في المسح في التيمم، فيمكن ان يقول من يوجب المسح بوجوب الاستيعاب لكن مسحا لا غسلا. ولكن الاحاديث الاخرى التي جعلوا يمسحون على اعقابهم ولم يغسلوها فقال ويل للعقاب من النار، تدل على عدم اجزاء المسح الا ان يكون فيه خف. فجعلنا نمسح على ارجلنا فندى ويل للعقاب من النار، دليل ان المسح لا يجزي. قال: واستدل القاضي عياض رحمه الله وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاه في الوضوء، لقوله صلى الله عليه واله وسلم: احسن وضوءك، ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته. وهذا الاستدلال ضعيف او باطل، فان قوله صلى الله عليه واله وسلم: احسن وضوءك، محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على احدهما اولى من الاخر، لو كانت الروايه دي فقط. لكن هناك روايه اخرى في امره بان يعيد الوضوء، امره ان يعيد الوضوء، وهي صريحه في وجوب الموالاه. فهذه الروايه فقط، او هذا اللفظ في الحديث، لا يدل دلاله صريحه على وجوب الموالاه، ولكن الامر باعاده الوضوء هي الروايه الداله على ذلك. لا، الموالاه حدها طالما لم يرد دليل في الشرع على الحد فهو مردود الى العرف. فمساله جفاف الاعضاء ليس هو الحد، فقد تجف الاعضاء بسرعه جدا ولا تنقطع الموالاه بشدة الحر مثلا، ربما تجف في لحظات يسيرة جدا أو بسرعة جدا ولا يكون هذا قطع للموالاة، لأن الأمر كما ذكرنا طالما لم يرد فيه دليل من الشرع على التحديد فهو مردود إلى العرف.